عن الآيات التي ظاهرها التعارض مع هذه الآية التي في هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. وهكذا أيضا ما عرضها في الظاهر من قوله كقوله: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وهكذا أعمالهم كسراب. فالآية التي في هود وما كان من بابها تدل على أن الكافر يجازى بحسناته: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم. والآيات التي عارضتها تدل على بطلان العمل من أصله وأنه لا جزاء له. نعم، جمع بينها الإمام رحمه الله من أربعة أوجه، أجاب عن التعارض من أربعة أوجه. الوجه الأول الذي أخذنا في درسنا السالف، وهو الذي صوبه رحمه الله وقال: ويظهرني صوابه لدلالة ظاهر القرآن عليه أن من الكفار من يثيبه الله بعمله في الدنيا ومنهم من لا يثيبه، فالآيات التي فيها الثواب تحمل على هذا، على هذا الصنف الذي يثيبه الله سبحانه وتعالى بعمله، والآيات الأخرى التي فيها النفي تحمل على الصنف الثاني الذين لا يثيبهم الله، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمنهم من يثيبه الله على عمله كما دلت عليه آيات، وصح به الحديث الذي أشرنا إليه قبل أن الكافر إذا عمل عملا أطعم به في الدنيا طعمة، وأما المؤمن فإنه يرزق به رزقا حسنا في الدنيا ويثاب عليه في الآخرة، والكافر ليس له إلا ما في الدنيا من الطعمة فقط. فمنهم من يحصل على هذا ومنهم من لا يكون له شيء من ذلك، وإن عمل شيئا من أعمال التي ظاهرها الصلاح وهو كافر. هذا الذي استظهره رحمه الله تعالى وصوبه، وأنه الصواب لظاهر القرآن عليه أو لدلالة ظاهر القرآن عليه. انتهينا إلى هذا الوجه ونأخذ غيره إن شاء الله. فهذا الوجه مفهوم إن شاء الله، أن الآيات التي فيها الإثابة تحمل على بعضهم، والآيات التي فيها النفي تحمل على البعض الآخر، منهم من يثيبه ومنهم من لا يثيبه، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا يسأل عما يفعله يسألون، فيفعل ما يشاء سبحانه، وهو كافر ليس له شيء أصلا، ولكنه يجازى بذلك في الدنيا. قال رحمه الله: الثاني، وهو وجيه أيضا، أن الكافر يثاب عن عمله بالصحة وسعة الرزق والأولاد ونحو ذلك. هذا الوجه الثاني وهو وجيه، يقول أن الكافر يثاب عن عمله بالصحة وسعة الرزق والأولاد ونحو ذلك. فما جاء من الإثابة للكافر فتحمل على هذا، على الصحة وسعة الرزق، فكم من كافر في سعة الرزق، وهكذا في كثرة الأولاد، والدنيا جنة الكافر كما تعلمون. ونحو ذلك كما صرح به تعالى في قوله: نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني الدنيا، وأكد ذلك بقوله: هم فيها لا يبخسون، وبظاهرها المتبادر منها كما ذكرنا، فسرها ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك كما نقله ابن جرير رحمه الله، أي بظاهرها المتقدم ويظهر لصوابه لدلالة الظاهر القرآن عليه. هذا رجحه أو ذكره، فسره بها ابن عباس وسعيد بن جبير، أي بالوجه الأول الذي رجح رحمه الله وصوبه بظاهرها، أي بما تقدم من دلالة الظاهر القرآن عليه، فسرها به ابن عباس ومن ذكر، وقد مال إليه رحمه الله، مع أن الوجه الثاني وجيه كما أشار، أن الكافر يثاب عن عمله بالصحة وسعة الرزق والأولاد. والآيات الأخرى التي فيها النفي تحمل على يوم القيامة ليس له شيء، وأنهم أي الكفار يثابون على ما يعملون بالصحة وسعة الرزق والأولاد، وكلهم سوا في هذا، فليس كالوجه الأول أن بعضهم يثاب بشيء من ذلك وبعضهم لا يثاب، الجميع يثاب عن عمله بالصحة وسعة الرزق والأولاد. وأما يوم القيامة فليس لهم شيء كما سيأتي، ولا يعتد بها أيضا شرعا. قال رحمه الله: وعلى هذا فبطلان أعمالهم في الدنيا بمعنى أنها لم يعتد بها شرعا في عصبة دم ولا ميراث ولا نكاح ولا غير ذلك، ولا تفتح لها أبواب ولا تفتح لها أبواب السماء ولا تصعد إلى الله تعالى. فعلى هذا الوجه الذي تقدم هو الثاني وهو وجيه، فبطلان أعمالهم في الدنيا بمعنى أنها لم يعتد بها شرعا في عصمة دم ولا ميراث ولا نكاح، فما عملوا من صدقة وما عملوا من صلاة صلوا وما عملوا أيضا كذلك من صلة رحم وغير ذلك من الأشياء، فإنه لا يعصم بها دم، فغير معتد بها ولا معتبرة ولا ميراث ولا نكاح من حيث الاعتداد الشرعي ولا غير ذلك من الأمور. وكذلك أيضا في الآخرة ليس لهم شيء بهذه الأعمال التي عملوها في الدنيا. وقد كان ابن جدعان كما تقدم معكم يتصدق ويفك الرقاب وغير ذلك من الأعمال التي ظاهرها أنها مرضية وظاهرها أنها طيبة، لكن لما كان متلبسا بالكفر الذي هو مانع من قبول العمل، فلا تنفع طاعة مع الكفر، مهما عمل من الطاعات لا تنفعه وهو متلبس بالكفر بالله. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. الآية قال: وعلى هذا فبطلان أعمالهم في الدنيا بمعنى أنها لم يعتد بها شرعا في عصمة دم ولا ميراث ولا نكاح ولا غير ذلك، ولا تفتح لها أبواب السماء ولا تصعد إلى الله تعالى، بدليل قوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين أن يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. اقتصر على قوله والذين، فالله يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أن يرفع الكلم الطيب، فلا يرفع الكلم الطيب إلا بعمل صالح، فإن لم يكن ثم عمل صالح فلا يرفع له هذا الكلم الطيب الذي يقوله من ذكر وغير ذلك، كما فسرها بذلك جماعة من أهل العلم. ومنهم من قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفعه الله على الكلم الطيب، يرفع الله العمل الصالح على الكلم الطيب، فإنه يتضمن العمل الصالح، القصة يتضمن الكلم الطيب العمل الصالح، فإذا كان عملا صالح معنى أن كلمه طيب، أن كلمه طيب، لأن العمل كما تعلمون إذا حققه الشخص فإنه يدل على صلاحه بالظاهر، يدل على صلاحه بالظاهر من صلاة ومن صوم ومن حج وغير ذلك. فالله يرفع أو يرفع العمل الصالح على الكلم الطيب من حيث أنه فيه شيء من الأتعاب بخلاف الكلم الذي باللسان، والعمل الصالح يرفعه الله على الكلم الطيب. هذا قول أيضا ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى، فذكروا فيها أكثر من قول. وقيل الكلم الطيب هنا التوحيد يرفع العمل الصالح، فلا عمل صالح يرفع إلا بتوحيد، والكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي أن الكلم الطيب المتقدم يرفع العمل الصالح، والمقصود بالكلم الطيب التوحيد والإيمان، فلا يرفع لأحد عمل صالح إلا بالكلم الطيب بشهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، تحقيق هذه الشهادة والإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسوله. هذه ثلاثة أقوال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قيل يرفعه أي يرفع العمل الصالح الكلم الطيب، فلا يرفع الكلم الطيب إلا بعمل صالح. وهكذا أيضا قيل والعمل الصالح يرفعه الله على الكلم الطيب، لأن فيه شيء من الأتعاب، يتعب الشخص أشد وأشق عليه من مجرد الكلام، العمل فيه شيء من المشقة، فلذلك يرفع الله العمل الصالح على الكلم الطيب. وقيل والعمل الصالح يرفعه أي الكلم الطيب هنا المقصود به التوحيد يرفع العمل الصالح، فالمرفوع هو العمل الصالح بالكلم الطيب. هذه بعض الأقوال التي ذكرها أهل العلم في تفسير هذه الآية. والقول الأول هو المختار لابن عباس وكثير من أهل التفسير المشهورين بالتفسير، والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. وهذا مع أنه رده ابن عطية وقال بأنه خلاف معتقد أهل السنة، هذا مو صحيح أنه خلاف معتقد أهل السنة. قال من الكلم الطيب ما يرفع وإن لم يكن هناك عمل صالح من بعض الفساق، يقول لا إله إلا الله مثلا، أو يقول مثلا القصي يسبح ويكبر يحمد الله سبحانه وتعالى ويرفع، وربما عنده عمل سيء فاسق، عنده عمل سيء والكلم الطيب من ذكر وتسبيح يرفع له، يرفع له. وأجاب عنهم عن هذا كما في القرطبي، وأن المقصود العمل الصالح يرفع الكلم الطيب الذي يشترط فيه ذلك، أنه لا يرفع إلا بعمل صالح. قال رحمه الله: ولا تدخر له الأعمال النافعة ولا تكون في كتاب الأبرار في عليين، وكفى بهذا بطلانا. صلى الله العافية. فبطلان أعمالهم في الدنيا بمعنى أنها لم يعتد بها شرعا. ثم قالوا لا تدخر لهم الأعمال النافعة من صلة ومن صدقة ومن كذلك ربما نذر، فإن عمر قد نذر في الجاهلية، فهم يفعلون بعض النذور وبعض العبادات. كان حكيم بن حزام أيضا كذلك له بعض العبادات وله بعض الأعمال التي ظاهرها الصلاح، وكانوا يعملون بعض الأعمال الصالحة، لكن لا تدخر لهم هذه الأعمال ولا تكون نافعة، وليست في كتاب الأبرار في عليين، ولا تكون في كتاب الأبرار في عليين، وكفى بهذا بطلان، ما معه إلا النصب والتعب، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما معهم فائدة في الآخرة، وإنما الفائدة مع المؤمن المخلص في الدنيا وفي الآخرة بالعمل الصالح. قال: أما مطلق النفع الدنيوي بها فهو عند الله لا شيء. أما مطلق النفع الدنيوي من صحة وسعة رزق وأولاد ورغد عيش وغير ذلك، هذا عند الله ما يسوى شيء، فالدنيا ملعونة وملعون ما فيها، والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فما أعطاهم الله من رزق ومن صحة ومن عافية ورغد عيش وما يتمتعون به من متاع الدنيا، هذا لا شيء عند الله سبحانه وتعالى. وإنما المعظم عند الله العمل الصالح والتوحيد والإيمان به جل وعلا الذي يدخر للعبد يوم القيامة، وما عدا ذلك من أعمال الدين لا شيء عند الله جل وعلا. الدنيا كلها بأسرها لا شيء عند الله سبحانه. أما مطلق النفع الدنيا بها فهو عند الله لا شيء. صدق رحمه الله. فإذا الدنيا حقيرة، فلا يغتر بها شخص ويضيع أوقاته من أجلها وأعماره عمره من أجلها، ويقاطع ويقتل ويهجر وغير ذلك من الأعمال العظيمة التي بها ربما يوبق في النار من أجل الدنيا، فمطلق النفع الدنيوي فهو عند الله لا شيء. قال: وأما مطلق النفع الدنيوي بها فهو عند الله لا شيء، فلا ينافي بطلانها، بدليل قوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع، وقوله: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وقوله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، إلى آخر الآيات. لولا أن الناس يجتمعون والعياذ بالله على الكفر لظنهم أن الله ما أعطى هؤلاء الكفرة إلا لأنه يحبهم فيكفرون بالله من أجل العطاء، فيظنون أن الله أعطاهم لأنه يحبهم، لجعلنا البيوت أعظم من هذا، سقفا من فضة ومعارج يصعدون عليها يظهرون، وبيوت وأبواب وسرر، ولبيوتهم أبوابا وسررا، إلى آخر ذلك من الأشياء العظيمة التي لولا أن الناس يجتمعون على الكفر ويظنون أن الله يحبهم أعطاهم هذا الشيء ما هو إلا لحبهم، فيجتمع على الكفر بالعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى لم يفعل ذلك ولم يجعل هذه الأشياء لأجل هذا الأمر، حتى لا يجتمع الناس ويكونوا أمة واحدة على الكفر ويظن أن الله أعطاهم هذه الأشياء لأجل كفرهم، فامتنع ربنا سبحانه وتعالى عن هذا أو منع ذلك جل وعلا هذا الشيء حتى لا يجتمع الناس على الشر ويظن أن هؤلاء ما أعطوا ما أعطوه أو أعطوه إلا من أجل محبة الله لهم فيجتمع على الباطل. هذا معنى تفسير ابن عباس: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة نجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. فلولا هذا الاجتماع الباطل لجعلنا لهم هذا الشيء، لكن لما كان فيه شيء من الضرر عليهم تركنا هذا الأمر، وهؤلاء منعم عليهم وما هم فيه لا لمحبة الله سبحانه وتعالى لهم، وإنما استدراج وابتلاء، استدراج وابتلاء، والآخرة قال بعد ذلك للمتقين، فالآخرة لأهل التقوى وليست لهؤلاء. فبعد أن ذكر هذه الأشياء وأن الله ترك هذا سبحانه وتعالى لأجل لا يجتمع الناس على الكفر والضلال ويظن أن الله أحبهم، ذكرهم بالآخرة وأنها أفضل لهم وخير لهم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا كل الذي فيه الكفار هو متاع، متاع الحياة الدنيا. فإذا ينبغي للشخص أن يقبل على ما ينفعه وعلى الدار الآخرة كما أمر الله سبحانه وتعالى: والآخرة عند ربك للمتقين. بعد أن ذكر هذا النعيم العظيم الذي ربما يتمتع الكفار بشيء منه قال: والآخرة عند ربك للمتقين. وهذه إنما كما قال الله: وما الحياة الدنيا إلا متاع، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، كل هذا لا شيء، وإن كانوا في هذا الذي ترونه من نعيم هو عند الله سبحانه وتعالى لا شيء. هذا معنى الآية الإجمالية. وكل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، هكذا قال في الآيات سبحانه: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. أحسنت. قال رحمه الله: وقوله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة إلى قوله للمتقين، وأشرنا إليها والآخرة عند ربك المتقين. والآيات مثل هذا كثير، ومما يوضح هذا المعنى حديث: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وهذا يدل على المقصود أن الدنيا لا شيء وما هم فيه من النعيم عند الله لا شيء، وإنما الذي هو معتبر عند ربنا الأعمال الصالحة والإسلام والإيمان، هذا الذي هو عند الله سبحانه وتعالى يجازي عليه العباد. وأما هذا الذي يعطيه الكفر والفجرة من النعيم فلا يبال به، والله سبحانه وتعالى عنده هذا لا شيء، وليس بمعيار محبة، ليس بمعيار محبة أنه يحبهم، ما أعطاهم إلا لأنه يحبهم. هذا ما ينبغي أن يكون عند الشخص هذا التصور أنه ما أعطى الكافر إلا لأنه يحبه، هذا تصور خاطئ. فرسول الله مات وعاش قبل ذلك فقيرا، ومات ودرعه مرهون عند ذلك اليهودي. فالدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، والآخرة لا يعطيها سبحانه وتعالى إلا من يحب فقط. الآخرة ليست إلا لمن يحبه، والآخرة عند ربك للمتقين لا غير. قال رحمه الله: ومما يوضح هذا المعنى حديثه: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ذكره ابن كثير، ذكر ابن كثير هذا الحديث في تفسير قوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة الآيات، ثم قال: أسنده البغوي من رواية زكريا ابن منظور عن أبي حازم، ما اسمه أبو حازم هذا الذي يروي عن سهل بن سعد؟ سلم بن دينار. والذي يروي عن أبي هريرة؟ نعم أحسن، سلمان الأشجعي. أحسن. ذكر ابن كثير هذا الحديث في تفسير قوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة الآيات، ثم قال: أسنده البغوي من رواية زكريا ابن منظور عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. ورواه الطبراني من طريق سمعة ابن صالح عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو عدلت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما أعطى كافرا منها شيئا من الطرف التي كان يذكرها الشيخ قديما. قال واحد من أهل من أهله قال كان يعظ الناس يقوم يقول لهم الدنيا ما سوى عند الله جناح بعوضة ذروة إيش جناح بعوضة من الدجاجة قال لا إله إلا الله جناح بعوضة معروف البعوضة عند الناس يسميها إخواننا بالنامس والتسمية اللغوية البعوضة هذه المشهور وهي التي في القرآن إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الحاصل هذا الحديث كما سيأتي لا يثبت من تين الطريقين ولكن له شواهد على ما سيذكر. قال مقيده عفى الله عنه لا يخفى أن مراد الحافظ ابن كثير رحمه الله بما ذكرناه عنه أن كلتا الطريقين أن كلتا الطريقتين ضعيفة. عندك الطريقتين أو الطريقين؟ الطريقتين. لا بس هو قد أنث من أجل هذا يصلح أن كلا الطريقين ضعيف ضعيفة يصلح الظاهر أن كلتا الطريقتين ضعيفة إلا أن كل واحدة منهما تعتضد بالأخرى فيصلح المجموع للاحتجاج كما تقرر في علم الحديث من أن الطرق الضعيفة المعتبرة المعتبر بها يشد بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. احفظوا هذا البيت جميل يحتاج إليه في مواطن. لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. وهو يريد أن يقرر القاعدة التي عند أهل الحديث أصحاب المصطلح أن ضعيف مع ضعيف يقوى فضعيفان يغلبان قويا يحصل قوة إذا كان فيه ضعف في أخيك يشتد بك وإن كان بك ضعف وإن كان بك ضعف سنشد عضدك بأخيك كلاهما قوي لله الحمد لكن الشخص يحتاج من يشد عضده هما أقوياء بالله سبحانه وتعالى لكن قد يكون ضعيف وضعيف يغلبان قوي شديد السرعة كما يقال يأتي هذا من هنا وهذا من هنا يتعبونه ويغلبان القوي وهكذا الحديث الضعيف مع الحديث الضعيف اشتد فأريد تقرير هذه القاعدة عند أهل المصطلح ولا بد أن يكون الضعف مما ينجبر أما إذا كان لا ينجبر فلا يشتد الضعيف بالضعيف. فالحاصل هذا الحديث كما سيأتي يبين أن زكريا وزمعة فيهم ضعف لأن زكريا بن منظور ابن ثعلب القرظي وزمعة ابن صالح الجندي كلاهما ضعيف كما في التقريب كلاهما ضعيف وله طريق أخرى أيضا من طريق حميد عبد الحميد بن سليمان أخو فليح بن سليمان وهو ضعيف جدا يقول المعين ليس بشيء أي هذا الرجل عبد الحميد بن سليمان أخو فليح بن سليمان هذه طريق أخرى أيضا من طريق عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة به فهي أيضا ضعيفة فهذه ثلاث طرق لحديث سهل بن سعد طريق زكريا بن منظور وطريق أيضا كذلك زمعة بن صالح وطريق عبد الحميد بن سليمان أخي فليح بن سليمان وكلهم ضعفاء هؤلاء الثلاثة وأظن أشدهم عبد الحميد وهو أشدهم ضعفا والله أعلم فهو ليس بشيء وأظنهم أجمعوا على ضعفه فالحديث من هذه الطرق الثلاث ضعيف وله شواهد من حديث ابن عمر ذكرها الألباني رحمه الله ومن حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس وفي الأخير قال رحمه الله بعد أن ذكر هذه وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب وبالجملة بعد أن ذكر هذه الشواهد وذكر الطرق المتقدمة التي أشرنا إليها إلا طريق عبد الحميد ما ذكرها فيما أعلم قال وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب والله أعلم كلها طرق ضعيفة لكن بمجموعها يثبت إن شاء الله فالحديث ثابت لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء فعندما نسأله عن طرق هذا الحديث وشواهده حديث سهل له ثلاث طرق من يذكرها؟ تفضل. نعم صالح بن زمعة عن أبي حازم عن سهل تابعه عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سهل تابعهما زكريا بن منظور وكلهم ضعفاء. أحسنت. وشواهده التي ذكرها الشيخ حديث أبي هريرة وضعيف، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، وكلها فيها كلام. أحسنت. لكن بمجموع الطرق الحديثة، وله طريق أيضا مرسلة ذكرها الشيخ رحمه الله كما في الصحيحة. الحاصل حديث ثابت. قال: لأن زكريا ابن منظور ابن ثعلبة القرضي وزمعة ابن صالح الجندي كلاهما ضعيف، وإنما روى مسلم عن زمعة مقرونا بغيره. نعم، روى مسلم عن زمعة مقرون بمحمد بن أبي حفصة، وهو حديث أسامة رضي الله تعالى عنه، أخرج حديث أسامة من طريق زمعة هذا بن صالح، وهو مقرون بمحمد بن أبي حفصة. وحديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النزول، أين تنزل في فتح مكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من منزل حتى ننزل فيه؟ ما معنى منزل ننزل فيه؟ ما معنى بيوت؟ وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ فلما سأله: يا رسول الله أين تنزل غدا إن شاء الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا في الفتح. فقال: هل ترك لنا عقيل من منزل؟ أين ننزل؟ ما عندنا منزل هناك في تلك البلاد، يعني بيتا. وزمعة كما سمعت ضعيف كما في التقريب، ولكنه مقرون في مسلم، لم يعتمده مسلم رحمه الله، أخرج له مقرونا بمن؟ مقرونا بمن؟ نعم، بمحمد بن أبي حفصة، ولم يعتمده فهو ضعيف. قال: وإنما روى مسلم عن زمعة مقرونا بغيره لا مستقلا بالرواية، كما بينه الحافظ ابن حجر في التقريب. قال الثالث: أن معنى نوفي إليهم أعمالهم، نعطيهم الغرض الذي عملوا من أجله في الدنيا. الثاني ما هو الآن؟ الثاني الوجه الثاني ما هو الذي قال بأنه وجيه؟ نعم، أحسنت، أي أن الله سبحانه وتعالى يثيب عن أو يثيب الكافر عن عمله بالصحة وسعة الرزق والأولاد. أحسنت، يثيب الكافر بهذه الأشياء. وإيش الفرق بين الأول والثاني؟ بعضهم دون البعض، وهذا عام. أحسنت، هذا عام في الجميع. وعلى أي شيء يحمل البطلان في الآيات الأخرى أن أعمالهم باطلة في الدنيا؟ ما على الوجه الثاني هذا، على أي شيء يحمل البطلان؟ وعصوته. طيب، يحمل البطلان بمعنى أنها لم يعتد بها شرعا، لم يعتد بها شرعا في عصمة الدم ولا ميراث، ولا تدخر لهم هذه الأعمال النافعة في الآخرة، لا تدخر لهم ولا تكون في كتاب الأبرار. فعلى هذا الوجه الثاني يحمل البطلان على ما ذكر، وهذا يحفظ إن شاء الله. قال الثالث: أن معنى نوفي إليهم أعمالهم، أي نعطيهم الغرض الذي عملوا من أجله في الدنيا. نوفي إليهم أعمالهم، معنى الآية نعطيهم الغرض الذي عملوا له في الدنيا من أجله في الدنيا. فذاك يقال له جريء، وذاك يقال له ما شاء الله جواد، وذاك يقال له ما شاء الله عالم، إلى آخره. كل هذا حصلت تريده في الدنيا أعطيناكم، يعني نوفي إليهم أعمالهم في الدنيا التي يريدها يريدونه وعملوا الأعمال الصالحة هذه من أجلها نعطيهم إياها في الدنيا، وفي الآخرة ما لهم شيء. وهذا وجه لا بأس به. قال الثالث: أن معنى نوفي إليهم أعمالهم، أي نعطيهم الغرض الذي عملوا من أجله في الدنيا. نسأل الله العافية يا أخوان. كالذي قاتل ليقال جري، والذي قرأ ليقال قارئ، والذي تصدق ليقال جواد. فقد قيل لهم ذلك: أعطيناهم ما يريدون، الذي يريدونه أعطيناهم ما يريدون في الدنيا، والآخرة ما لهم شيء، ما في إلا سحب إلى النار والعياذ بالله، كما في الحديث المشهور. قال: والذي تصدق ليقال جواد، فقد قيل لهم ذلك، وهو المراد بتوفيتهم أعمالهم على هذا الوجه. ويدل له الحديث الذي رواه أبو هريرة مرفوعا في المجاهد والقارئ والمتصدق: إنه يقال لكل واحد منهم إنما عملت ليقال، فقد قيل. أخرجه الترمذي مطولا، وأصله عند مسلم من حديث أبي هريرة في باب من قاتل الرياء والسمعة استحق النار، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، أخرجه مسلم في هذا الباب. فهو حديث ثابت في الترمذي، وهو أصله كما أشار رحمه الله في مسلم. في الترمذي طويل جدا، طويل الحديث في الترمذي، وقد سأله بعض التابعين أن يحدثه حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما أراد أن يحدث ذلك التابعي نشغ أبو هريرة نشغة، نشغ نشغة رضي الله تعالى عنه، أي شهق شهقة كاد يغشى عليه منها، يقوم يفيق ثم يريد أن يحدث، فإذا بأبي هريرة ينشغ نشغة أخرى وثالثة، إلى أن تمكن من التحديث بهذا الحديث العظيم، أنه يؤتى بالقارئ فيعرفه الله نعمه، ويؤتى كذلك بالمصدق ويعرفه الله نعمه، ويؤتى كذلك أيضا بالمقاتل في سبيل الله في الظاهر فيعرفه الله نعمه، وكلهم في النار والعياذ بالله، لأنهم ما عملوا هذه الأعمال لله سبحانه، وإنما عملوها لأجل أن يقال، فأعطاهم الله نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. حديث عظيم، أبو هريرة ما استطاع أن يحدث به من أول وهلة، كلما أراد يحدث قال الراوي فنشغ أبو هريرة نشغة، أي شهق شهقة كاد أن يموت وكاد أن يغشى عليه منها، وكلما قام نشغ نشغة. فلا إله إلا الله ما أعظمه من حديث، استعظمه معاوية رضي الله تعالى عنه كما سيأتي، حديث عظيم. قال رحمه الله: وقد استشهد معاوية رضي الله تعالى عنه لصحة حديث أبي هريرة هذا بقوله تعالى نوفي إليهم أعمالهم، أي أخبره شفي الأصبحي بما أخبره به أبو هريرة، أخبر معاوية فقال صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار، الآية. فاستشهد لحديث أبي هريرة بهذه الآية، يدل على أن هذا المعنى معتبر في هذه الآية، هذا المعنى معتبر في هذه الآية، فهي في هؤلاء وفي هذه الأصناف الذين يعملون الأعمال لأجل الدنيا فيوفيهم الله سبحانه وتعالى أعمالهم. فمعاوية رضي الله تعالى عنه ذكره أو ذكر له شفي هذا الأصبحي الذي سمع الحديث من أبي هريرة، ذكر له ما قص أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. فهذا المعنى معتبر أو غير معتبر فيها؟ معتبر، فهي تشملهم، هذه الآية تشمل هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى أو ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، أن من عمل عملا في الدنيا ليقال أعطاه الله نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وأما في الآخرة فليس لهم إلا النار، ونسأل الله العافية. كمل هذا الوجه إن شاء الله. وقال كلاما جميلا بعد ذلك: إذا كان هؤلاء قال فعل بهم ما فعل فكيف بمن بقي من الناس. معاوية يبكي كلما ذكر هذا الحديث، بكى قال بكاء شديدا، حتى قلنا هذا الرجل ما أتى إلا بشر على معاوية الذي حدثه بهذا الحديث، ثم بعد أن بكى بكاء شديدا قال هؤلاء فعل بهم ما فعل فكيف بمن بقي من الناس. عالم وجواد، أي أنه كريم يعطي الأموال في الظاهر، وهكذا معلم للعلم وقارئ للقرآن، ويفعل بهم ما فعل فكيف بمن بقي بالناس، كيف سيفعل بهم؟ نسأل الله العافية والسلامة. فعل هذا الشخص يخلص ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويجتهد في هذا الجانب، ويحتاج الأمر إلى مجاهدة. وما جاهدت نفسي قال على شيء بعض السلف وهو سفيان، ما جاهدتها عن الإخلاص. قال رحمه الله: وقد استشهد معاوية رضي الله عنه لصحة حديث أبي هريرة هذا بقوله تعالى نوفي إليهم أعمالهم، وهو تفسير منه رضي الله تعالى عنه لهذه الآية بما يدل لها أو بما يدل لهذا الوجه الثالث. هذه ثلاثة أوجه، بقي رابع إن شاء الله نقرأه في وقت آخر قد جاء الوقت. فمن يعيد لنا الثلاثة الأوجه سريعا التي في هذه الآية ذكرها أهل العلم رحمه الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم. الوجه الأول يا أبو سالم: نعم، أن من الكفار من يثيبه منهم من لا يثيبه، فالجمع بين الأدلة هذا هو. أحسنت، فالتي فيها الإثبات على البعض تحمل، والتي فيها النفي على البعض الآخر، هذا وجه. نعم، أن الكافر يثاب جميعا، كفار يثابون بالصحة وسعة الرزق والأولاد وغير ذلك من الأشياء، أحسنت. وأما بطلان العمل في الآية الأخرى فيحمل على أنه لا يعتد به شرعا، أحسنت. وهكذا لا يدخر لهم يوم القيامة. تفضل يا أبو عبد العزيز. نعم، أن الذي يعمل العمل لأجل الدنيا فالله يعطيه هذا العمل الذي يريده لأجل الدنيا، كما في حال الثلاثة النفر الذين ذكرهم أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد استشهد معاوية بهذه الآية لصحة ما قال أبو هريرة، أحسنت. هذه ثلاثة أوجه، وبقي الوجه الرابع في وقت آخر إن شاء الله. إلى هنا، تفضل.